بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، تقدم معنا الكلام في درس الأمس أن المشركين أعداء الله لما وجدوا أن حربهم النفسية واتهاماتهم الباطلة التي يوجهونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تثنه عن دعوته ولم تؤثر في همته، فإنهم لجأوا إلى الإيذاء الجسدي. فحاول أبو جهل لعنه الله أن يشدخ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر وهو ساجد عند الكعبة، فمنعه الله من ذلك. وأتى عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فطرحه على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة اجتمع عليه المشركون فصار بعضهم يدفعه وبعضهم يخنقه وبعضهم يلكزه، حتى جاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه فدفع عنه أولئك القوم. وهذا كله ما كان إلا بعد وفاة أبي طالب، فإن قريشا ما استطاعت أن تنال شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما مات أبو طالب، وهو الذي كان له وزير صدق. أيها الإخوة الكرام، لجأوا إلى الاعتداء على الصحابة رضوان الله عليهم. أبو بكر الصديق وهو سيد من سادات قريش لم يسلم من أذاهم حتى فكر في الهجرة فرارا بدينه، لولا أن رجلا يقال له ابن الدغنة هو الذي جاء ورد أبا بكر من الطريق، ثم وقف في قريش خطيبا ووبخهم على صنيعهم. وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جهر بالقرآن في المسجد الحرام، فنظر المشركون قالوا ما يقول ابن أم عبد، فقال بعضهم إنه يقرأ شيئا مما جاء به محمد، فقاموا إليه وما زالوا يضربونه حتى دموه. فرجع رضي الله عنه إلى الصحابة، قالوا له قد كنا نخشى عليك مثل ذلك، فقال والله ما كان أعداء الله أهون علي منهم اليوم، يعني هذا الأذى الذي نالني ما زادهم عندي إلا هوانا، ولئن شئتم لأغادينهم بها غدا، يعني أرجع مرة أخرى فأقرأ القرآن. يعني كأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أنا لا أهابهم ولا أرهبهم ولا أخاف منهم، وهذا الشيء الذي حملهم على أن يضربوني يمكن أن أعيده غدا. لكن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لا، حسبك فقد أسمعتهم ما يكرهون. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان عمه الحكم ابن أبي العاص يأخذه ويلفه في حصير ثم يدخن تحته، يوقد تحته نارا من أجل أن يؤذيه. وكذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه تسلطت عليه أمه وكانت على دين الشرك، فأخرجته من بيته ومنعت عنه الطعام والشراب حتى صار جلده رضي الله عنه من الخشونة، وصار متغير اللون، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه دمعت عينه، وقال ما رأيت في مكة فتى أنظر ولا أنعم من مصعب، يعني لما كان على دين قومه كان منعما يعيش في رغد لما دخل في دين الله عز وجل تنكرت له الدنيا. وكذلك اعتدوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحاولوا قتله لأنه كان دائم الأذى لهم رضي الله عنه، ومنعه الله بالعاص بن وائل السهمي. وكذلك عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله عنه كان ممن هاجروا إلى الحبشة، ثم لما سرت شائعة بأن المشركين قد أسلموا قفل راجعا. وكان سبب تلك الشائعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على الناس سورة النجم، فلما بلغ آخرها قوله تعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد القوم جميعا مسلمهم ومشركهم، حتى إن الوليد بن المغيرة وكان شيخا قد أسن ما يستطيع السجود أخذ كفا من تراب فوضع جبهته عليها. والمشركون لما سجدوا لا لأنهم آمنوا، وإنما لأن القرآن أخذ بمجامع قلوبهم وسيطر على مشاعرهم بفصاحته وبلاغته وسلاسة أسلوبه وجزالة نظمه وتسلسل منطقه. لما بلغ في النهاية ووجه إليهم هذا السؤال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أي لاهون لاعبون، ثم أتى بالأمر فاسجدوا لله واعبدوا. سجدوا كلهم المؤمن والكافر. فسرت شائعة بأن القوم قد أسلموا، فبعض من كان مهاجرا في أرض الحبشة رجع، ومنهم هذا الرجل المبارك أبو السائب عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، ودخل في جوار الوليد بن المغيرة، يعني مجرد ما علم بأنها شائعة ليست حقيقة وأن العذاب على أشده دخل في جوار الوليد بن المغيرة المخزومي. ثم بعد ذلك نظر رضي الله عنه إخوانه يعذبون، هذا مسلسل في الحديد وهذا مطروح في الشمس وذاك محبوس وهذا قد وضعت الأغلال في عنقه، فقال ما هذا بالنصف؟ ذهب إلى الوليد بن المغيرة وقال له قد رددت عليك جوارك، أنا ما أريد أن تحميني. قال له لما يا ابن أخي هل نابك ما تكره؟ قال لا ولكني أرضى بجوار الله. ثم بعد ذلك جلس في مجلس من مجالس قريش، وكان أحد الناس ينشد شعرا وهو لبيد بن ربيعة، لبيد بن ربيعة، وكان مما قاله في شعره ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال له عثمان صدقت، ثم قال وكل نعيم لا محالة زائل، فقال له كذبت نعيم الجنة لا يزول. فهذا الرجل الشاعر تضايق فقال يا معشر قريش متى حدث هذا الحدث فيكم؟ ما كان جليسكم يسمع ما يكره. فأحد الكفرة الفجرة قال له لا تبالي به فهذا سفيه من سفهائنا، عثمان بن مضعون سفيه من سفهائنا. فرد عليه عثمان وعظم أمرهما وكثر القول بينهما حتى قام الكافر فلطم عثمان على عينه فاخضرت. والوليد بن المغيرة جالس يرى هذا كله، ثم قال له شامتا لقد كنت غنيا عن هذا، لما كنت في جواري ما كان أحد يستطيع الاعتداء عليك، لقد كنت غنيا عن هذا؟ فقال له عثمان رضي الله عنه: لا والله، إن أختها لأحوج للذي أصابها في الله. يعني يا ريت بدل ما كانت عين بقت اثنين. فقال له الوليد: إن شئت جعلتك في جواري. قال: لا، أنا في جوار الله. وهنا أيها الإخوان نستفيد بأن المسلم إذا جلس مجلسا، وهذا المجلس قيل فيه ما يستنكر ينبغي أن ينكر، فإن لم يستطع الإنكار فعليه أن ينصرف، لأن الله عز وجل هددنا فقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. من أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. يعني إنسان سمع ناسا يسخرون من القرآن، أو يسخرون من السنة، أو يسخرون من بعض الأحكام، فأنكر عليهم وقال لهم: اتقوا الله، هذا باطل، هذا منكر، لا تقولوا هكذا، بل لو أنه كره ما قالوا وغادر المجلس فقد سلم، لكن لو أنه جلس يتبسم لهم ويضاحكهم فحكمه حكمهم. انتبهتم أيها الناس؟ ولذلك لما جيء لعمر رضي الله عنه بجماعة شربوا خمرا قال: اجلدوا كل واحد 80. قالوا: يا أمير المؤمنين، كان معهم فلان ما شرب، كان جالسا معهم. قال: اجلدوه 100. هل كان قاعد وما شرب ده؟ ادوه 100. وتلا هذه الآية: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يا أيها الفضلاء، هذا الرجل المبارك عثمان ابن مضعون الجمحي رضي الله عنه أول من مات من المهاجرين في المدينة، أول من دفن في بقيع الغرقد. ولما مات رضي الله عنه دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال يبكي حتى سالت دموعه على عثمان. إحدى النساء يقال لها أم حارثة قالت: هنيئا لك الجنة أبا السائب، فشهادتي أن الله قد أكرمك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، ما يدريك أنه من أهل الجنة وأن الله أكرم؟ قالت: أتوب إلى الله يا رسول الله، لا أزكي أحدا بعده. فقال لها عليه الصلاة والسلام: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله بي. انتبهتم أيها الناس؟ لا يجوز أن تشهد لمعين من أهل القبلة بأنه في الجنة إلا من شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام. رسول صلى الله عليه وسلم شهد لمن؟ العشرة، مش كده؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد سعيد عبد الرحمن والزبير وطلحة وأبو عبيدة، وشهد للحسن والحسين. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وشهد لأبي يوسف عبد الله بن سلام الحبر رضي الله عنه، وشهد لبلال بن رباح قال: لو سمعت قرعا عليك في الجنة أخبرني بأرجى عمل عملته. قال: ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ركعتين، فهو من أهل الجنة. وكذلك أيها الإخوان شهد لعمار ووالديه قال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. انتبهتم؟ وشهد لخديجة لما نزل عليه جبريل قال له: أقرئ خديجة من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وشهد لعائشة لما قالت له يا رسول الله من أزواجك في الجنة؟ فقال أنت منهن. وهذا جواب الحكيم، ما جلس يقول لها فلانة وفلانة وفلانة عشان تمشي تقول للثانيات إن الله يشهد لي ثلاثة والباقيات ديل الله كريم. لا، رسول صلى الله عليه وسلم أعطاها الجزء الذي يعنيها، من من أزواجك في الجنة؟ قال أنت منهن، خلاص ما عندك دخل بالباقي، أنت منهن. هؤلاء الذين شهد لهم نبينا عليه الصلاة والسلام فإننا نشهد لهم. لما؟ لأن من مقتضيات قولنا نشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أننا نصدقه في كل ما أخبر، في كل ما أخبر به. واضح أيها الناس؟ أما بعد ذلك، لو رأيت واحدا من إخوانك يصلي الخمس ويصوم الشهر ويصوم يوما ويفطر يوما ويصلي الضحى ويصلي السنن القبلية وبعدية ويقيم الليل ويتصدق وممسك للسانه و يعني ظاهره خير محض، لا تشهد له بالجنة. واضح يا الناس؟ لأن هذا خبر عن غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. كذلك لا نشهد على معين من أهل القبلة بأنه في النار. يعني واحد من الناس شرير، لسانه بذيء، وشره كثير، وتارة يصلي وتارة يترك، وصيام ملكلك، وما رأيته يوما يتصدق. إياك أن تقول له يا فلان أبشرك بالنار، كما يفعل بعض الحمقى والمخابيل. لا، إنما الأعمال بالخواتيم. وقد أخبرنا نبينا الكريم بأن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها على العكس. لذلك حكى لنا صلى الله عليه وسلم قصة عابد من عباد بني إسرائيل، كان عنده أحد أرحامه إنسان مقصر متفلت، كان يقول له اتق الله اتق الله، دائما يوصي، ذاك يقول له إليك عني إليك عني، خليك في حالك. في يوم من الأيام كان العابد يصلي وهو ساجد، فجاء هذا الشرير فوضع رجله على رقبته، فالعابد ده الضائق، فقال له ارفع رجلك فوالله لا يغفر الله لك أبدا. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان، من هذا الذي يتألى يحلف، من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ أخبره أني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله هو. انتبه، فإذا كنت صالحا لا تغتر، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإذا كنت على شر وفساد لا تيأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيها الإخوة الكرام، عثمان بن مضعون شهدت له هذه المرأة بالجنة فأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد زمان، بعد حين، هذه المرأة رأت عثمان في منامها وله عين تجري، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذاك عمله، ذاك عمله، عمله الصالح، الله عز وجل يجري عليه أجره بعد موته. أيها الإخوة الكرام، لم يقتصر التعذيب الجسدي على المسلمين من أهل مكة، بل حتى من قدم من خارجها كأبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه، وكذلك أم شريك غزية بنت جابر ابن حكيم، أجاعوها وعطشوها وآذوها، أما الموالي فقد بالغوا في إيذائهم كبلال بن رباح رضي الله عنه، كانوا يأتون بالواحد منهم فيوثقونه ويلقونه ويجيعونه ويعطشونه ويلقونه في حر الشمس ويضعون على صدره الصخرة العظيمة يقولون له واللات والعزى لا ندعك حتى تكفر بمحمد وإله محمد. زنيرة جارية الرومية عذبوها أجاعوها عطشوها، ثم بعد ذلك صاروا يضربونها بالنعال على رأسها حتى ذهب بصرها من كثرة الضرب، مركز الإبصار في المخ تأثر، ذهب بصرها. وكانت رضي الله عنها إذا عطشت وطلبت الماء يقولون لا الماء أمامك، ويضعون بعض العوائق حجارة وكذا فتتعثر وتسقط. ثم بعد ذلك بدأوا يتهكمون عليها يقولون له أذهب بصرك اللات والعزى، فكانت تقول لهم كذبتم وبيت الله، ما تنفع اللات والعزى وما تضر، ما أذهب بصري إلا الله وهو قادر على أن يرده، فرد الله عليها بصرها. وهكذا الإنسان إذا أحسن الظن بالله الله لا يضيعه، أليس الله بكاف عبده؟ الله جل جلاله على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الذي تعلمناه. قال ابن مسعود رضي الله عنه أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وياسر وسمية وعمار وبلال والمقداد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقد منعهما الله بأقوامهما، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد منعه الله بعمه، وأما أبو بكر فقد منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه قد هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد رضي الله عنه. يعني الكبار لما تعبوا من الإيذاء والتعذيب دفعوا بلالا إلى الصبيان يجرونه في شعاب مكة وهو لابس أدراع الحديد من أجل أن يجتمع عليه حر الشمس وحر الرمضاء وحر الحديد نكاية به رضي الله عنه. ومن أبرز من نالهم الاعتداء الجسدي من الموالي آل ياسر، ياسر وزوجته سمية بنت خياط وولده عمار رضوان الله عليهم. كان بنو مخزوم يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة، وجاء أبو جهل لعنه الله إلى سمية يوما من الأيام وهي تعذب، فبدأ يفحش لها في القول، قال لها ما أسلمت إلا من أجل الرجال. وبالأمس قلت لكم بأن الفرعون دائما يلجأ إلى البذاءة والسقط من القول، قال لا ما أسلمت إلا من أجل الرجال، فما ردت عليه شيئا، فاغتاظ عدو الله وأخذ حربته فطعنها في فرجها حتى خرجت الحربة من فمها فكانت أول شهيدة. جاء عمار رضي الله عنه يبكي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قتل الله قاتل أمك يا عمار، يعني هذا الذي قتل أمك الله قاتله، سيقتله الله. وفعلا قتل لعنه الله يوم بدر، قتل كافرا إلى جهنم وبئس المصير. ولما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله خر لله ساجدا وقال: هذا فرعون هذه الأمة. وكذلك مات ياسر رضي الله عنه في العذاب، وتفننوا في إيذاء عمار حتى أجبروه أن يتلفظ بكلمة الكفر لسانه، يعني من شدة العذاب أجبروه على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل ما تحمل، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: راودني المشركون على سبك ففعلت. فقال له الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: لا عليك، إن عادوا فعد. وأنزل الله عز وجل قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه فله عذاب عظيم. واستثنى ربنا المكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أيها الإخوة الكرام، ممن أوذوا خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكانوا يأخذون بشعره، وكان غزير الشعر، فيجذبونه جذبا عنيفا، وكانوا يلوون عنقه حتى يكاد يهلك، وأضجعوه مرارا على صخور ملتهبة في حرب مكة، ثم وضعوا عليه حجرا حتى لا يستطيع أن يقوم، وأوقدوا له نارا ووضعوه عليها فما أطفأها إلا ودك جسده. وهكذا عذب هؤلاء رضوان الله عليهم. وكان أبو بكر صاحب القدح المعلى في شرائهم وتخليصهم، يريد بذلك وجه الله عز وجل. لما قال له أبوه: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك، يعني يقول لو طالما أنك تريد تشتري عبيدا اشتري رجالا أقوياء من أجل أن يعينوك على عملك ويدافع عنك. فقال له: يا أبتي إنما أريد الذي أريد. وأنزل الله عز وجل في الثناء على أبي بكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أجمع المفسرون على أن هذه الآيات نازلة في صديق هذه الأمة وخيرها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر رضي الله عنه. يا أيها الإخوة الكرام، اعلموا بأن هذا هو طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. لما جاء خباب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ لقد لقينا من المشركين شدة، فاعتدل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسته وبدأ يعلم خبابا سنة الله عز وجل في الرسل والرسالات. قال له: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، ولقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على رأسه حتى يفرق بين رجليه ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. رسول عليه الصلاة والسلام يقول لخباب: أنت تنظر إلى اللحظة الحاضرة، ولكن الله أقام الكون على سنة المداولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هؤلاء الذين يعذبونكم الآن عما قريب سيكونون بأيديكم، إن شئتم قتلتم وإن شئتم أسرتم، ولكنكم قوم سجل. الإنسان كما قال ربنا: خلق الإنسان من عجل. دائما الإنسان يستعجل، ينظر إلى اللحظة الحاضرة ولا يرنو ببصره إلى المستقبل وما فيه من مبشرات. وفي مرة من المرات يحكي لهم عليه الصلاة والسلام قصة يربطهم فيها بالجزاء الأخروي، يعني ليس بالضرورة أن المسلم ينتصر في الدنيا. انتبهتم أيها الناس؟ يعني سمية قتلت، هل رأت نصرا في الدنيا؟ لا، وإنما قتلت رضي الله عنها مقهورة معذبة مضطهدة، لكنها في أعلى عليين وقاتلها في أسفل سافلين. ليس بالضرورة أن النصر، ترى المهم أن تنتصر على نفسك وأن تلتزم أمر ربك، ثم بعد ذلك الله قد ينصر الدين بك أو بغيرك. فإذا فاتك جزاء الدنيا فلن يفوتك أجر الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم: مررت ليلة أسري بي بريح طيبة، يعني ليلة المعراج لما عرج به إلى السماوات العلى ودخل الجنة، مرت به رائحة عجيبة، فقال لجبريل: ما هذه؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون، امرأة كانت مشاطة. عرفوا المشاطة؟ يعني شغالة في قصر فرعون، ما عندها مهمة غير تمشط بنات فرعون، هذه مهمتها. ولكنها كانت مؤمنة، آمنت بموسى، سقط المشط من يدها، تمشط، سقط المشط من يدها، فقالت: بسم الله. وهكذا المسلم دائما بسم الله على لسانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ سراجك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله. حتى في الجماع الإنسان إذا أراد أن يجامع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان. حتى إذا أراد أن يدخل الحمام: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث. وإذا أراد أن يخرج من بيتي: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة. وإذا أراد أن يدخل بيته: بسم الله، اللهم إنا نسألك خير المولد وخير المخرج. بسم الله دائما على لسانه. ولذلك هذه الماشطة بسم الله. فبنت فرعون وهي كأبيها فرعون صغيرة قالت لها: أبي؟ بسم الله، الله ده أبي؟ قالت: لا، ربي وربك ورب أبيك. أبوك شنو؟ أبوك قبل شوي كان في الحمام كان بيقول، ربي وربك ورب أبيك. قالت أخبره، أنا بفتح فيك بلاغ. قالت أخبريه. فذهبت إلى أبيها وقالت له هذه المشاطة عندها إله غيرك. فجاء بها فرعون قال لا أولك رب غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. هذا الرجل كان كذاب، كان مفتري، شيطان يزعم أنه الرب الأعلى. حتى إن واحدا من الناس إنسان مزارع، ماتت بقرته يوما، فجاء إلى قصر فرعون وقال أريد من ربنا أن يحييها لي. والظاهر ذاته كان زول شيطان. فهنا زبانية فرعون ذهبوا إليه، قالوا له واحد فلاح جايب له بقرة وماتت يريد أن يحييها. طبعا دخلوا في حي صبيس وما يستطيع يحيي ذبابة، فقال له اخرجوا إليه وقولوا له ربنا مشغول بالبشر لا بالبقر، ما عنده دخل بالبقر ليموت. فهذه الماشطة قالت له ربي وربك الله، فأمر ببقرة من نحاس فأحميت. البقرة يعني الجدر الكبيرة، وضع فيها زيتا يغلي، والمرأة أيقنت بأنها ميتة. قالت له إن لي عندك أمرا. قال وما هو؟ قالت تجمع عظامي وعظام ولدي في مكان واحد. قال ذاك لك، الأمنية دي أنا بحقيقة لك. ثم مبالغة في التنكيل بها عليه لعنة الله بدأ يأخذ أولادها واحدا واحدا. يعني هو لو قتلها أولا وارتاحت، لا هو يريد أن ينكل بها. بدأ أول شيء يرمي الأولاد، والمرأة تنظر الواحد من أولادها يرمى في الزيت فيذوب لحمه ويتزايل عظمه ويضطرب ثم يموت، حتى بلغ رضيعا في يدها فتشبثت به. فمن أجل أن يثبتها الله أنطق الله الرضيع، قال لها يا أم قعي ولا تقاعسي فإنا على الحق. قال لها نمشي طوالي. ورمي الرضيع في النار ثم رميت هي في النار، لكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. وبعد ذلك الروح إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام حين يحكي هذه القصص لأصحابه إنما يريد أن يثبت قلوبهم، ويريد أن يعلقهم بالمستقبل، بأن الله عز وجل لا بد أن ينصر دينه، لا بد أن يعلي كلمته، لا بد أن يسدد أولياءه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يا أيها الإخوة الكرام، الفتنة من لوازم الدعوة، لابد. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بعض الناس الدين عنده مصلحة، مجرد ما يظهر له شيء من الضرر في ماله أو في بدنه فإنه يتخلى عن الدين، كما قال ربنا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يا أيها الإخوة الكرام، نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله أولا وآخرا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: كنت فجعا مع الاذان الاخير للبيت واحتجت الى ان شيئا خرج من المعده الى الفم ثم عاد الى المعده، ما حكم صومه؟ وانت لم تملا المعده اصلا حتى يخرج منها شيء الى الفم؟ وبعض الناس يظن انه لو صام سيموت، ولذلك يبدا في السحور ياكل ياكل ياكل حتى تبلغ الحلقوم. انا ما ادرك المعنى او المراد من الصيام. على كل حال ما عليك شيء ان شاء الله، طالما انه رجع غلبه ما عليك شيء. هو يعني أولا ليس من حق أختك أن توصي بالذهب كله لابنتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذه البنت إذا كانت واحدة فلها النصف، نصف هذا الذهب، والنصف الآخر يقسم على الورثة، إلا إذا قال الورثة: لا نحن ما نريد، اتركوا هذا الذهب للبنت. وفيه الزكاة إذا كان بالغا نصابا، وهو 20 مثقالا، 85 جرام، فما زاد فيه الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ولي يتيما فليتجر له في ماله حتى لا تأكله الصدقة. يقول: يا كنت مسافرا وأعلم أن السفر لا يسبب لي مشقة، فالعكس أكون في سفري أفضل راحة، هل أفضل لي الصوم أم الفطر؟ الأفضل الصوم، لأن الله قال: وأن تصوموا خير لكم، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر، أفطر أحيانا عليه الصلاة والسلام، لكن أغلب حاله أنه كان في السفر صائما، مع أن سفرهم كان بالدواب في شدة الحر. أما الآن نحن نسافر إما بالطيارات مكيفة، أو بالسيارات مكيفة، أو بالباصات مكيفة، فلذلك المسافر الرخصة ثابتة له، يريد يفطر لا مانع، لكن إذا لم يكن ثمة مشقة فخير له أن يصوم. أسأل عن حكم تولي المرأة بالقضاء. لا يجوز، جمهور العلماء على أن القضاء من المناصب التي تشترط لها الذكورة، يعني احنا عندنا مناصب الذكورة شرط فيها. اول منصب ما هو؟ ها؟ النبوة. النبوة جمعت عليكم بمرة نبي، قال الله عز وجل: ما ارسلنا من قبلك الا رجالا. فالنبوة يشترط لها الذكورة. قالوا: والحكمة في ذلك ان النبي لا بد أن يواجه المعاندين، ولا بد أن يجيب السائلين، ولا بد أن يقود الجيوش، ويلقى الناس سرا وعلانية، ولا بد أن يكون النبي بمظهر القوة. وهذا يتأتى للرجل دون المرأة، لأن هناك فروقا طبيعية بين الرجل والمرأة. من هذه الفروق مثلا أن